سلام عليكم. قبل كم سنة حصلت واقعة غريبة جدا في قرية قربة اللي في مدينة يافع اللي في محافظة لحج اليمنية. في بنت شيخ القرية هذه الله يسلمكم يوم الأيام طالعة من قريتها اللي هي القربة أو الجربة لكنهم ينطقونها القربة، طالعة مع يعني بنات قريتها من قرية إلى قرية رايحين يزورون بنات وصديقاتهم وكذا. أثناء الطريق والقرية الثانية ما تبعد كثير يعني أو يطلعون عليهم عصابة. هالعصابة هذه شنو قصتها؟ العصابة هذه عصابة تبحث عن يعني بنات يعني أحد من الشخصيات علشان يخطفونها ويطلبون الفدية من أبوها. فهم كانوا مستهدفين بنت الشيخ لأنه هو اللي كان يملك وعنده وممكن أنه يدفع في سبيل أنه يتم إطلاق سراح بنته. المهم وفعلا ولا هذه البنت اللي جاية تمشى، البنت ما شاء الله في قمة الجمال، وهذه المعلومات اللي عندهم العصابة ان بنت الشيخ معروفة من اجمل البنات، فاجمل وحدة هذه هي بنت الشيخ. هم ما يعرفونها شخصيا لكن كانوا يعني متراهنين على هالموضوع، فقط اذا شافوا البنات طالعين، وهذول البنات كانوا من عادتهم ان يطلعون من القرية يعني كل يومين ثلاثة يروحون يزورون البنات الثانيين من قرية ثانية، فعندهم المعلومة ان احلى وحدة فيهم منه بنت الشيخ. يوم طلعوا على البنات وهم كانوا تقريبا 5 بنات ومن بينهم بنت الشيخ، ولا كلهم بنات حلوين. انا يعني اقول بطلال انا اللي قال لي الخبر، قلت له الحين شفكني من المتابعين، قال لي مو يعني هذه الحقيقه، شو نسوي احنا ما راح نغيرها. وبعدين انا كذا مره اقول لكم ترى يافع ما شاء الله يملكون الزين والجمال مثل ما رب العالمين عطاهم الشهامة والكرم، فهذا الشيء معروف عنهم منذ الأزل يعني. المهم أول ما هجموا على البنات يمسكون الحين منو أجمل واحدة، تورطوا كلهم حلوين زي منو فيهم بنت الشيخ، أبدا بنت الشيخ حالة حال كل البنات، نفس اللبس نفس الشكل نفس كذا، كل البنات قدروا أن يهربون إلا واحدة مسكوها واخطفوها، خلاص ما في مجال الحين، ما يقدروا يردون ايدينهم فاضيه ما دام نفذوا العمليه، على الاقل وحده فيهم يخطفونها. خذوا وحده فيهم وودوها الى احد المناطق الصحراويه وعندهم خيمه ورابطينها في عمود الخيمه. هم الى الان ما هم عارفين هذه منو، لكن الصدمه ان كل البنات قدروا يهربون الا بنت الشيخ اللي تعثرت وطاحت على الارض. بنت عز مو متعودة على الهروب والركض المهم امسكوها، يعني هذول من حسن حظهم من سوء حظ البنت. لكن البنت لما أول ما امسكوها سمعتهم ايش يقولون، هذه منو، هذه بنت الشيخ فلان، هذه بنت الشيخ فلان، لا مو هذه، لا هذه، لا كذا، عرفت انهم ما هم متأكدين من شخصيتها. فأثناء ما كانوا مودينها لمكان المخبأ اللي بيربطونها فيه وكذا، كانت تقول لهم انا ترى انتم غلطانين، وما سمعوا لها في البدايه، اربطوها في الخيمه. قالوا لها شو اسمك؟ قالت لهم اسم ثاني من ابوك، اعطتهم اسم يعني عادي. زين منو بنت الشيخ؟ قالت انا ما اعرفها، وبنت الشيخ اصلا ما تجي ويانا، احنا ناس على قد حالنا وبنت الشيخ هذه ثريهم وما تمشي معانا. قالوا لا اخاف هذه تكذب علينا. المهم ايش قالت لهم البنت؟ قالت لهم انا لان خلاص مربطينها ويسولفون معاها وكذا ويبي يشوفون من ابوها هل يقدر يدفع فديه ولا لا، وخلاص ما دام فلوسهم من بنت الشيخ وهم ما عارفين انها هي اصلا بنت الشيخ. فقامت شو تقول لهم؟ قالت لهم خلاص ممكن اني انا اشتغل معاكم؟ قالوا لها نعم. قالت خلوني عندكم، لا ترجعوني البيت، انا اكره اني ارجع البيت وانا عندي يعني زوجة أبوي تعذبني وأنا أمي توفت وأنا صغيرة وأنا يتيمة وكذا وأبوي مو مهتم فيني وأبوي إنسان فقير وأبي أشتغل معاكم. أنا لقيت فرصة أني أهرب من القرية وخلوني معاكم خلاص، واللي تأمروا علي أنا أشتغل. قالوا يا جل هذه يبقى مستحيل بنت الشيخ، هذه تبي تهرب من أهلها فاضيلة. إحنا جاهم زعيم العصابة قال له أنا من أول ما شفتها عرفت إنها ما هي بنت الشيخ، بنت الشيخ مستحيل يعني تقول خلوني عندكم وكذا. قالوا خلنا نختبرها، فكوا رباطها وقالوا له خلاص إذا تبي تروحين روح. قالت لا لا لا لا لا أنا ما بروح، بقعد عندكم، أبي أشتغل معاكم الله يخليكم وكذا، مدام أنتم تسطون على الناس أو تخطفون وكذا وفي فدية وفي فلوس أجل أنا بشتغل معاكم. هني تأكدوا قال لي بهذه أصلا لا هي بنت الشيخ ولا شيء، هذه مبين عليها شحاذة ونتورط فيها، أطردوها أطردوها. عاد قالوا لها يلا ذي الفعاد يلا طلعي برا طلعي برا، يلا أرجع لها لك يلا فكينا من شرك. المهم أول ما طلعت منهم وتروح على طول لأبوها الشيخ، انصدم الأبو طبعا، واصل لهم خبر البنات اللي هربوا وقالوا إنه تم خطب بنت الشيخ، لكن الشيخ اللي كان مجهز ربعه وجنوده وأهل القرية متسلحين يبي يطلعون للبحث وكذا، ولا هذه بنته جاية. استغرب قام يلمس فيها وكذا، أنت في شيء الزوج يعني أحد اعتدى عليك سوى؟ قالت أبدا ولا أحد لمسني ولا قالوا لي شيء. شلون هالدوج؟ قالت أنا ضحكت عليهم وقلت لهم أنا أصلا بقعد وياكم وأنا أصلا يعني لاني بنت شيخ ولا شيء، وهم تأكدوا يعني من كلامي وأطلقوا صراحي. قالوا لها يعني لما أطلقوا صراحك كانوا مفاكين رباطك يعني ما كانوا بغمضين عيونك؟ قالت لا أبدا وأنا أدل مكانهم. قالوا لأجل تعالي دلينا. أو ينطلق الشيخ مع جنوده، ولا هذول العصابة إلى الآن قاعدين في الخيمة مطمئنين، لأن لا أخطفوا بنت شيخ واخطفوا واحدة من بنات القرية يعني فقيرة وما حد يدري عنها ولا حد يسأل، فما كان مستبعدين إن القرية كلها راح تهجم عليهم يعني. ولا هذا الشيخ جايهم ومعاه الجنود ويمسكهم واحد واحد، تربط وضرب وتكسر، وسلمهم للسلطات الأمنية. والقصة هذه ترى معروفة عندهم في قرية القربة، وذكاء بنت الشيخ يعني زود على حسنها وجمالها على ذكائها. المهم هذه جت بالطاري القصة، لأن القصة الأساسية الحين بقول لكم إياها، القصة الأساسية الله يسلمكم قبل 6 سنوات في قرية أو بالأحرى بلدة صغيرة اسمها رامون، هذه الله يسلمكم في شرق مدينة رام الله الفلسطينية. يوم الأيام صحى مختار القرية على ورقة حاطينها على باب بيته، أول ما صحى الصبح وطلع أول ما فتح الباب ولا هذه ورقة فتحها، ولا رسالة من شخص مجهول كاتب إن أنا فاعل خير، قال له يا مختار القرية روح إلى الشجرة اللي موجودة في المكان الفلاني، تجد خلف الشجرة كهف صغير مبين إنه مغطى بالحجارة، إذا أزلت الحجارة راح تعثر على جثة لفتاة صار لها أكثر من 25 سنة فقط. طبعا مختار القرية هذا استغرب وخاف انه يتورط، والرسالة هذه ما يدري من صحتها او انها مقلب او استدراج من شخص مجهول او انه واحد يبي ورطه بشيء، فقال انا لا انا ما اتصرف الا يكون بعلم اهل القرية كلهم. راح جمع جميع وجهاء البلدة اللي هرمون قال لهم تعالوا عندي موضوع، واتصل على يعني أبناء البلدة من ضباط ومخابرات بالسلطة الفلسطينية قال لهم تعالوا احضروا الجلسة. يوم احضروا تفضل يا مختار شنو فيه؟ قال لهم والله أنا لقيت هالورقة بقراها لكم، ولا الورقة إن في بنت مدفونة في الكهف الفلاني، يقع الكهف خلف الشجرة، وهذه شجرة معروفة عندهم، أنا ما بقول لكم اسمها خاف غلط، اسمها شجرة زعرور، ما أدري نطقي صحيح ولا لا، أنا أول مرة أسمع بزعرور، يمكن لها اسم ثاني عندنا هنا في الكويت أو غيره. المهم خلف الشجرة هذه في كهف مغطى بالحجارة، وإن في جثة لفتاة من أكثر من 25 سنة، يعني الآن أصبح 31 سنة، الكلام الحين قبل 6 سنوات الرسالة هذه. فايش رأيكم يا وجه الخير، شو نسوي؟ هل ناخذ هالرسالة بمحمل الصدق والجدية ونروح نبحث، ولا أني أتجاهلها؟ قالوا له والله يا مختار، يعني ما راح يضر شيء إذا تأكدنا من صحة الكلام ولا لا. قال إذا نتوكل على الله. وفعلا راحوا كلهم إلى مكان الشجرة، ولا بخلفها فعلا في كهف، لكن الكهف يعني نزول بالأرض ما هو جبل، وكل حجارة صغيرة كذي. قام يحفرون يشيلون هالحجارة، ويدخلون شباب من هالمدينة، ولا هذه جثة وهيكل عظمي وملابس نسائية طبعا بالية، وفيه الجمجمة في العظام، يعني صاحب الرسالة كان صادق ويبي يعترف الظاهر على موضوع، والظاهر كان يأنب ضميره، خلاص تم العثور عليه. الحين المصيبة وين؟ المصيبة ان صاحب الرسالة ما ذكر منه هالبنت اصلا. الشيء الثاني ما ذكر هل هي مقتولة ولا توفت طبيعي ولا كذا، لكن التحليل الاولي للواقع انه اكيد قتلت، لان شلون دخلت الكهف ومن اللي سكر عليها الكهف بالحجاره. شيء ثاني، منو هذه البنت؟ هل تم الابلاغ عن قعدوا يدورون ملفات اللي قبل 25 سنه، وانتم عارفين فلسطين قبل 25 سنه كانت السلطات المحتل هو اللي كان مسيطر، فلو كانت في جريمه اصلا ما راح يعني يفكرون ان يحلونها ما دام ان الشخص اللي متعرض لها فلسطيني. فلذلك الملفات يعني الموضوع صار صعب جدا. المختار قال بما ان كلنا احنا موجودين، وجهاء القريه وشيوخ وضباط وافراد في الجهات الامنيه، خلونا نبحث عن اي فتاه من اهل بلده رمون تم فقدانها، لان صاحب الرساله اللي قالهم انه موجوده الجثه قال انها صار لها اكثر من 25 سنه، خلونا نبحث قبل 25 سنه من هي الفتاه اللي انفقدت. لحد طبعا ما الطب الشرعي عفوا ياخذ بقايا الجثه ويحللها وكذا، اقعدوا يدورون هل انفقدت بنت قبل كذا مني منك، ولا لحظه شوي في بنت فعلا قبل 25 سنة اختفت من البلدة. هذه الله يسلمكم اسمها شادية. لما اختفت في ذاك الوقت كان عمرها في أواخر العشرينات، 28-29 سنة، عندها أولاد، وفجأة اختفت، والانتشر انها تركت أولادها وهربت، ويعني انها يعني تركت يعني عيالها وما تبي تربيهم وراحت تشوف حياتها، وانها انتقلت الى مدينه ثانيه، وفي ناس يقولون لا هي اصلا طلعت برا فلسطين، وفي ناس لا معقوله هذه شاديه. زين شاديه منو اللي يصير لهني؟ منو اقاربها؟ ابوها متوفي، امها متوفيه، لكن عندها 2 اخوان وعندها اخت اصغر منها. السلطات الأمنية راح استدعوا أخوانها الاثنين واستدعوا أختها، سألوهم وين شادية. قالوا إحنا اللي نعرفه شادية يعني قبل 25 سنة يعني طلعت برا القرية وبرا المدينة، وكانت عندها مشاكل، وبعد وفاة أبونا وكذا، ووفاة كذلك زوجها، وعندها أولاد، وهي للأسف يعني تركت أولادها، والناس يعني 25 سنة والناس تدعي عليها، 25 سنة تارك عيالها وكذا، والناس يعني مو حرام عليك يا شادي، الناس تذكرها يعني انها حرام عليها تركت اولادها وراحت يعني هربت و... المهم خذوا منهم العينات وارسلوها الى دي ان اي وانتظروا تقرير الجنائي، وبعد تقريبا 10 ايام اثبتوا ان هذه فعلا هي شادية اخت الشباب الاثنين، وكذلك ام الاولاد اللي تم استدعائهم، وهذه كذلك اختها. الحين يبي يعرفون منو القاتل وليش، يقعدوا يحققون زين منو اللي قال ان شادية هربت او شادية سافرت، منو قعدوا يعني. انتم عارفين شو المشكلة بالموضوع، ان انت قاعد تتكلم عن تفاصيل صار لها 25 سنة غير موثقة. قعدوا يبحثون اهل القرية المختار والشيوخ والوجهاء، يدورون معلومات، يسألون النساء اللي القدام صديقات شادية اول، منو اول واحد قال ان شادية هربت وشلون كان متأكد وكذا. المهم وصلوا الى ان عندها اخت اللي هي اصغر منها، كل ما سألوها البنات قالت ان شادية يعني هربت وطلعت برا المدينة او انها سافرت برا فلسطين. القوا القف عليها قالوا لها تعالي، شلون كنت متأكدة؟ لان في شهود يعني في فلانة في فلانة في فلانة سبق او قبل تقريبا 20 سنة انت بنفسك قالت لهم ان شادية طلعت برا فلسطين. البنت سكتت، هني حسوا انها شنو، ان فيها شيء. قالوا عندنا الرسالة، والرسالة مكتوبة بخط اليد. قالوا له خلاص احنا راح نطابق خط ايدك مع الرسالة، وترى المعمل الجنائي راح يكشف تطابق الخطوط. هذا الشيء سهل اصلا. الحين هني يوم شافت الموضوع وصل وتبطل جربة، قالت هي نعم أنا اللي كتبت الرسالة حق المختار علشان يروح يطلع جثة أختي. قالوا لا ممتاز، شو عرفك أصلا إن شادية مدفونة في هالكهف ومن 25 سنة؟ مش دراج قعدت تبكي. قالت أنا طبعا ما لي علاقة في مقتلها، لكن كنت على علم وكنت خايفة أتكلم من 25 سنة لأن اللي قتلوها أخواني الاثنين. شنو؟ ليش؟ قالت لما توفى أبوي شادية يعني زوجها متوفي وعندها أولاد وتبي تربيهم، ما عندها مصدر دخل وتبي تعيش عيالها، فطالبت بورث أبوها. أخواني رفضوا وصار كلام بينهم وشد وجذب، لما شافوا ان شادية خلاص تبي توصل الموضوع الى اعلى مستويات وراح تفضحهم بين الناس وقضايا وكذا، قرروا ان يقتلونها. اقتلوها وحطوها داخل الكهف وسكروا عليها الحجارة. قالوا لها زين احنا عرفنا الحين شنو سبب القتل ومن القاتل، أنت كنت 25 سنة تعرفين الموضوع وساكتة؟ قالت أنا كنت خايفة. زين إيش معنى الآن تكلمتي؟ قالت بصراحة لأن أنا في هالأيام الماضية كنت أطالب كذلك بالورث، أنا كنت خايفة وكذا، لكن الآن أنا مضطرة إني محتاجة مصاريف وكذا، وأنا عندي ورث من أبوي وإخواني رافضين، وأنا كنت خايفة إني يصير مصيري مصير شادية. لما تكلمت معاهم قالوا لي اسمعي تتذكري شادية ترى بتلحقيها ماشي، تقول أنا عرفت إن أنا إذا استمريت بالمطالبة راح يقتلوني، فقلت أنا لازم أبلغ عنهم والقانون ياخذ يعني مجراه معاهم وانا اخذ حقي. وفعلا تم القاء القبض على الاخوان الاثنين واعترفوا بالقصه، وكانوا حريصين السلطات ان لما يلقون القبض على الاخوان ما يروحون يدعون على موضوع الشرف، والله احنا قتلناها علشان والله موضوع غسل العار، ترى هذا كثير تصير يعني. لان في البدايه اول ما القوا القبض على الاخوان قالوا لا مش احنا اللي قتلناها، هي اللي قتلتها امنا الله يرحمها قبل 20 سنة، يعني اللي توفت قبل 20 سنة. طبعا ما صدقوا لان اصلا في اعترافات من اختهم، اضغطوا عليهم شوي قالوا ها لا موضوع شرف، اضغطوا عليهم اكثر قالوا يبقى موضوع ورث. هني انكشفت القصة وتم احالتهم للمحاكمة. تفاصيل الحكم عليهم بصراحة انا ما قدرت اتوصل له، بس ان شاء الله انهم خذوا جزائهم العادل، والله يرحم شادية اللي قتلت بلا اي ذنب فقط لانها كانت تطالب بحقها. وحسبي الله ونعم الوكيل على كل زوج وكل اخ وكل ام وكل اب لما يرتكب جريمة بنته ويتورط يقوم علشان يهرب من العقاب يدعي موضوع الشرف. هذا شيء قهر، يعني انت كأنك تقتل البنت مرتين ظلم، تقتلها اول مرة على موضوع ما ادري شنو موضوعك اللي انت وياها، والموضوع الثاني هم تطعن فيها وهي ميتة. يعني حسبي الله ونعم الوكيل. هذه نهاية سالفتنا وفي امان الله، مع السلامة.